وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا دخلت عرفة بعد خروج الحجيج بعد صلاة العشاء وأحرمت من داخل عرفات، هل حجي صحيح؟ بس ما معك تصريح يظهر لي، هذا سؤال ملغم، لابد من الحصول على التصريح. هذا ناوي يلبس ثيابه ويلبس على ولا يلبس على يعني الجنود حتى يصل عرفة، وإذا وصل عرفة أحرم وقال أنا حجيت. ولا كل حال إن شاء الله الحج، لكن هو يخالف ولي الأمر ويأثم بهذا. الذي لا يحصل على تصريح لا يجب عليه الحج ولا يستحب. من كان يلبس الإحرام هل يطبع في طواف الإفاضة؟ لا، الاطباع إنما هو في طواف القدوم، الاطباع في طواف القدوم. وله سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجة في عمرة القضية قال المشركون إن محمد يقدم عليكم وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم بالاطباع والرمل ليظهر جلدهم ونشاطهم حتى يغيظ المشركين، فأصبحت سنة مثل طواف أمنا هاجر بين الصفا والمروة تتطلع لعلها تجد أحدا، فأصبح سنة. أي نعم، قال المرأة التي تسعى باستعمال العربة هل يجري بها السائق بين العالمين؟ لا، ما يجري، هي ما تجري، هي لو كانت تمشي ليس سنة في حقها أن تسرع بين العالمين، لأنها ما شرع في حقها. وامرأة ربما إذا أسرعت انكشف يعني عن ساقيها ثوبها، فلا تسرع، الإسراع للرجال بين العالمين مسنود للرجال. اي نعم، الله اعلم. نعم، اجلاء ذا قبلك. الفوات والاحصار. اذا كان مفردا واحصر عن البيت. اي نعم، اذا كان اشترط لم يتحلل اذن بفدية. اي نعم، ولو كان مفردا ويحج من قابل إن استطاع. نعم نعم، إذا حج يوم عرفة شلون دخل عرفة بثيابه ودلس لبس؟ شلون بعد العشاء؟ خلاص، يعني من وقف في عرفة ليلة العيد ولو لحظة، اي نعم، وعقله موجود، فاي نعم نعم، يعني غير سكران لانه يؤاخذ بالسكر. اي نعم، فمن وقف بعرفة لو مارا بها في الليل لو لحظة تم حجه. لكن اصحى انك تحج بدون تصريح، لا تحج بدون تصريح. نعم، هذا التصريح من مصلحة المسلمين، من مصلحة الحجاج. نعم يا شيخ. اي نعم، يعني يسرع، هو مشروع في حقه الاسراع، هو نعم، اذا كان مشروع في حقه ان يسرع يسرع باعتبار عن نفسه. اي نعم، ولكن ليس على المرأة أن تسرع. نعم نعم، ما يعني الحيل ما شاء الله. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. لا، هو رمى عليه الصلاة والسلام بعد الظهر بعد الزوال، وقال خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. ومن كان له يعني عذر أو النفر يوم النفر يجوز أن يرمي قبل الزوال، وأفتى بهذا يعني هيئة كبار العلماء أو بعضهم. أه؟ في يوم النفر أو يوم العيد، يوم الحادي عشر، أي الحادي عشر ما يصلح إلا بعد الزوال. قل الثاني عشر عشان ينفر ويمشي. أي نعم، على كل حال لأول مرة تحج أنت، لأول مرة تحج، أي إن شاء الله إذا حججت عرفت المناسك. النفر من تعجل في يومين، الحادي عشر والثاني عشر، أما من تأخر فيجلس إلى الثالث عشر. أي نعم نعم، بدون إحرام لا بأس، يتوجهون مباشرة من جدة إلى المدينة ما أحرموا لا بأس، لكن إذا عادوا إلى مكة يحرمون من ذي الحليفة من أبيار علي. أي نعم، من ميقات أهل المدينة، لا يتجاوزون ميقات أهل المدينة إلا محرمين. والله ما أسمعك يا والد، أقرب أقرب حتى أسمعك، أنا وياك حول بعض، أمسك جيبك لا يطيح. أي في المسجد الحرام، نعم في المسجد الحرام، قال النص على المسجد الحرام، نعم. تفقد جيبك لا يكون سقط منه شيء. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يطوف المفرد طواف القدوم؟ حين وصل مكة يطوف طواف القدوم إذا تمكن. وماذا عليه إذا تركه؟ سنة، طواف القدوم سنة، لكن لو طاف طواف القدوم وقدم سعي الحج بعده يستريح من السعي بعد طواف الإفاضة إذا كان إحرامه واحد. أي نعم، لكن الأولى أن يطوف إذا وصل مكة، يطوف طواف القدوم إذا تمكن، ما تمكن يذهب رأسا إلى منى أو عرفة. أي نعم نعم، قد أحرم. أي لا، مع زوجته، أي هذا عليه فدية أذى، هي لازم يخلع الملابس، ما زال محرما إلى يومنا هذا، ولو حتى طال الوقت لا يزال محرم، عليه أن يتجنب محظورات الإحرام حتى يقضي عمرته. أي ولو عقد على زوجه بطل عقده. أي نعم، ولا يصيد الصيد. أي نعم، يرجع يذهب إلى مكة، هو يخلع المخيط والمحيط ويلبس إزار ورداء ويتوكل على الله، وعليه فدية أذى إذا عليه فدية أذى في مكة إذا كان يعني متعمدا غير جاهل أو مفرطا بعد في تعلم ما لا يسعه جهله. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا طالب العلم، يقول أنا طالب علم، صعب تطلب العلم كله، الله المستعان. أنا طالب علم وأقيم في المغرب، ها إيش في سفري، وأقيم في سفري 9 أشهر في كل سنة، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ إيش في ماذا؟ على كل حال إذا أقمت 4 أيام، نويت أن تقيم 4 أيام في مكان ما فأنت مقيم، لا تترخص برخص المسافر. هو أنت؟ أي الأخ هذا تسعة أشهر، يعني أربعة أيام إذا كنت تنوي الإقامة في مكان أربعة أيام، فأنت مقيم لست مسافرا. أي نعم، هذه عليها فتوى يعني المحققين من فقهائنا. نعم، لا هذا قبلك. نعم، ها كيف طلب منكم الإحرام هنا؟ ما تحرمون من الفندق، بس تغتسلون، تغتسلوا في الفندق، الاغتسال في الفندق والتجرد من المخيط والمحيط في الفندق، تلبس اسمع مني، تلبس إزار ورداء في الفندق، لكن النية من أبيار علي، النية ولو كنت في السيارة ما يلزم تنزل وتصلي ركعتين، قل لبيك عمرة بنيتك أو لبيك حجا أو حجا وعمرة. أي نعم، من إذا حاذيت الميقات المكاني. نعم يجوز، لكن لا تقول إني أحرمت من الفندق، الإحرام بالنية. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الطريف هذا، هذه الملاحظة، يقول نلاحظ أن بعض الحجاج يضعون على معاصمهم أسورة محيطة بها بغرض التعرف عليهم في حالة الضياع، ما حكم ذلك؟ والله إذا كان له حاجة، يعني إذا كنا نضع علامة على دوابنا، فكيف لا نضع علامة على أوادم مثلنا؟ إذا ضاعوا مشكلة. أي نعم، يوضع علامة علشان يعرفون عند الضياع، يعرف عنوانه ويعرف المطوف الذي يتبعه، فلا بأس، هذا ما وضعه للزينة. أي نعم. نعم، ها كيف الصلاة في ساحة المسجد إذا لم يكن منفردا صحت صلاته، ولكن ترك الأفضل، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هنا ترك الأفضل في خطوات، إذا أقيمت الصلاة أي نعم، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، كم له في الأجر في الخطوات. نعم، لكن ها، لكن معك لست منفردا، الصلاة صحيحة كما قلت، بس لو أنك مشيت حتى لو فاتتك الصلاة يعني هذا الأفضل. نعم، ولو طال الزمن باطل عقده، إذا حصل منه فاسدة يمضي في فاسدها، يطوف ويسعى ويقصر ثم يأتي بعمرة بديلة ويهدي، على كل حال أبناء ينسبون إليه، لكن النكاح باطل. ها؟ يعيد العقد، ما هو بالنكاح، يعيد العقد، يصححه. السلام ورحمة الله. ها؟ أحرمت بالطائرة. أي إذا حاذيت الميقات يجوز الإحرام بالطائرة. نعم، تلبس يعني ما معك إزار ما تحرم، تلبس الإزار والرداء إذا تمكنت في الطائرة، إذا حاذيت الميقات، إذا ما حاذيت الميقات أحرم بثيابك. أي نعم، وتلبس إذا وصلت البيت، ما يلزم الاغتسال، لكن إذا اغتسلت في البيت لا بأس. أي نعم، المهم النية، ولم تحرم ارجع إلى الميقات. اي نعم، ارجع إلى الميقات، إن أحرمت دون الميقات أو أحرمت من جدة فعليك دم، عليك فدية دم، جبران، جم جبر، تجبر ما نقصت، أي ميقات يجزئك. نعم صحيح، سؤال جيد. نعم نعم، متعجلا الثاني عشر يعني نفر يوم الثاني عشر. نعم نعم. ها بين الحج هو اعتمر قبل الحج خلاص يكفيه. ما الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يكرر عمرتين في سفرة، ويقول خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم أي هو إذا كان من أهل مكة وأراد أن يعتمر يخرج إلى الحل، إلى أدنى الحل التنعيم، أو إلى الجعرانة، أو إلى حد بين جدة ومكة، يجمع بين حتى لو أحرم من جدة ما في مشكلة. أي نعم بين ال أي نعم ها أي هذا يقول أحرمت من جدة جاوزت الميقات، أما هذا من مكة أو منزله في جدة، من كان منزله في جدة أو دون جدة أو دون المواقيت فمهله أي من بيته من منزله، فمن كان ساكنا في جدة يحرم من جدة، لكن إذا كان قادما ومن المدينة إذا كان آفاقيا فلا بد أن يحرم من الميقات، جدة ليست ميقاتا للعمرة ولغيرها وللحج. إذا أراد العمرة أي نعم آفاقي قادم إلى مكة من المدينة أو من اليمن أو من الشام فلا بد أن يحرم من الميقات سواء كان للعمرة أو للحج. أي نعم نعم يا شيخ. لم يحج عن نفسه ما يستطيع أن يحج عن غيره. لبيك عن شبرمة، واحد جاء قال لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي يعني في الإسلام، قال هذه عنك، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إيه؟ الذي وكله يعطيه المال وهو لم يحج عن نفسه لا يصح أن يحج عنه، لا يصح. ثم في مسألة الوكالة، الوكالة أنت تعطي من يأخذ ليحج ولا تعطي من يحج ليأخذ، في فرق ولا في فرق؟ من يحج ليأخذ يبيع الحج بالفلوس، لكن من يأخذ ليحج يجعل ما أخذه بمنزلة الحمار المركوب سيارة يتوسل بها إلى الحج. الذي يأخذ ليحج نيته صافية تعطيه، أما الذي يحج ليأخذ هذا لا تعطيه، ما تصح نيابته. نعم في واحد أظن هناك إذا سأل كم مرة. نعم كل ما تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرام، انتبه. أي نعم نعم أي البدنة عن سبع والبقرة عن سبع، لا يوجد فرق، لا يوجد في من حيث الإجزاء لا يوجد فرق، إلا أن الهدي أفضل، وهذا هدي نسك يأكل منه يعني ويهدي ويتصدق بخلاف الجبران أو أو أو أو أو الجزاء. أي نعم الجزاء ما يأكل منه، وإذا ذبح هدي فدية عن عن نقص جبره لا يأكل منه. أي نعم كله أي المسك كل يعني هدي الجبر النقص، هدي الجزاء قتل صيدا قطع شجرة من الحرب، هذا لا يأكل منه، كله للمساكين الحرم. يأكل من هدي النسب، هدي التمتع أو هدي القران. نعم يا شيخ ها؟ هدي النسك هدي النسك اسمه إلى ها؟ أضحية. هو ما تجب الأضحية، سنة الأضحية. بعض العلماء يرى وجوبها مع اليسار وتكون في للمقيم في بلده يذبح لأنه اعتمر متمتع يوم العيد. نعم.